التوبة مؤسسة إنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه بجدة تقدم برنامج إيماني للمرأة. الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، محاسبة النفس، عبادة قلبية. برنامج إيماني للمرأة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولأن كثيرا من النساء يجهلن البرنامج اليومي الذي يقوي إيمانهن ولا يعرفن العبادات التي يستحب أن يؤتى بها في اليوم والليلة تقوية لإيمانها، ولأهمية الوصاية بذلك في هذه الأحوال وعند وجود الغربة التي يصطلي كل بنارها في زحمة الحياة المادية التي دخلت البيوت وفي خضم الفتن الخاطفة من هنا وهناك، تعين أن نبين برنامجا إيمانيا للمرأة المؤمنة في يومها وليلتها. أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة يطيب لها أن تصحبكم في هذه المحاضرة المباركة، وهي بعنوان برنامج إيماني للمرأة، محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن محمد الأسمري نفع الله بعلمه. فنسأل المولى القدير أن ينفع بهذه المحاضرة كل من سمعها وساهم في نشرها، ونسأله عز وجل أن يجزل المثوبة والأجر لشيخنا حفظه الله وكل من عمل على إخراج هذه المحاضرة. أما الآن، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمرأة في هذا الزمان تتناوبها الشواغل وتصرفها عن زيادة إيمانها صوارف كثيرة، فهي بحاجة إلى أن يستبين لها عبادات حتى تأتي بها دائما، وأن تعرف محظورات حتى تبتعد عنها وتسأل الله دوما ثباتا وإيمانا زائدا إلى أن تلقاه. لذا عني الصالحون ببيان مسيرة المرء في يومه وليله منذ أن يفتح جفنيه من نومته إلى أن يبيت في نومة البيتوتة تارة أخرى، وهكذا في شواغله اليومية وأحواله الزمنية، إذ إن هناك عبادات تتعلق بذلك. ومن الأئمة الذين أخذوا في بيان برنامج الإنسان مؤمن ومؤمنة في يومه وليلته ابن قيم الجوزية يرحمه الله، كما في كتابه الماتع المسمى بطريق الهجرتين وبافتاح باب السعادتين. ولأن كثيرا من النساء يجهلن البرنامج اليومي الذي يقوي إيمانهن ولا يعرفن العبادات التي يستحب أن يؤتى بها في اليوم والليلة تقوية لإيمانها، ولأهمية الوصاية بذلك في هذه الأحوال وعند وجود الغربة التي يصطلي كل بنارها في زحمة الحياة المادية التي دخلت البيوت وفي خضم الفتن الخاطفة من هنا وهناك، تعين أن نبين برنامجا إيمانيا للمرأة المؤمنة في يومها وليلتها. ينبغي أن تحرص على أن تكون آخذة بهذا البرنامج، مستمسكة بهذه الخطة العبادية، حتى يزداد إيمانها وتأتي بالسنن والعبادات المشروعة التي يؤتى بها في اليوم والليلة. تلك العبادات التي تعمل في اليوم والليلة من قبل المرأة هي خمس عبادات، وعليها يقوم برنامج المرأة الإيماني في يومها وليلتها. أما العبادة الأولى معشر الأخوات فهي الصلاة، والصلاة هي صلة بين العبد وربه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اهتم واغتم وحطمته الحياة قال لبلال مؤذنه الأول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وهناك صلوات معدودات جاءت شرعيتها في أحاديث، وجماع ذلك 13 صلاة تصلى في اليوم والليلة غير الفرائض. أول الصلوات هي صلاة الوتر التي يؤتى بها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، أي إلى أذان الفجر. وهذه الصلاة قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المجيء بها كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. وجاء عند أبي داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وليعلم أن الخلاف قد وقع بين الفقهاء في حكم الوتر، فذهب الحنفية إلى أن الوتر واجب على كل مكلف وليس فرضا، خلافا للجمهور والأكثر فإن الوتر سنة عندهم وهو الأصح كما قرره الجماهير، ومن أولئك الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله. إلا أن الوتر واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات كما عليه الجمهور وهو مذهب الشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية فإن الوتر عندهم واجب وهو 3 ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وخلافا للمالكية فإن الوتر عندهم ركعة قبلها شفع منفصل عنها، ولا حد لذلك الشفع قبل الوتر، لكن أقل الشفع قبل الوتر ركعتان. وليعلم أن المرأة إن فاتها وترها في ليلتها فإنه يسن لها أن تقضي هذا الوتر من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبل وقت النهي عند الظهيرة. ويدل على ذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر. ثاني الصلوات هي السنن الرواتب التي يؤتى بها مع الفرائض الخمس، وهذه السنن الرواتب 10 ركعات عند الجماهير وأكثر الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في آخرين، خلافا للحنفية فإنهم جعلوها 12 ركعة وزادوا 2 على 2 قبل صلاة الظهر. ويدل على ما سبق ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب في بيته، 2 بعد العشاء في بيته، 2 قبل الصبح. ومن جعلها 12 ركعة فإنه يدل على ذلك ما جاء عند الترمذي في جامعه وأصله في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال: إلا بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر و2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الغداء أي الصبح. تلك هي السنن الرواتب، وآكدوا تلك السنن مع الوتر الوتر وركعتا الفجر، وآكدوا 2 الوتر عند الجمهور وهو مذهب المالكية والشافعية في آخرين، خلافا للحنابلة فإن الأفضل سنة الفجر حيث إنها تفضل سنة الوتر. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 وجاء في فضل 2 أحاديث، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 2 خير من الدنيا وما فيها. يلي 2 والوتر في التأكد والفضل 2 عند الحنابلة في آخرين. واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث حديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء. وذهب آخرون وهو مذهب الحنفية إلى أن 4 قبل صلاة الظهر هي الأفضل المتأكدة بعد الوتر وركعتي الفجر أي سنة الفجر. واستدلوا على ذلك بحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 4 لم تنله شفاعتي. إلا أن هذا الحديث لا أصل له ولا يصح كما قرره العيني في البناية في آخرين. وأما غير ما سبق فإنها في الفضل سواء، أعني بقية السنن الرواتب هي في الفضل سواء عند الحنابلة في آخرين، ولا فضل لبعضها على بعض. إذا علم ذلك فإن المرأة إذا فاتها شيء من النوافل التي هي سنن رواتب يسن لها أن تقضيها كما هو مذهب الحنابلة والشافعية وعليه جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية فإنهم لا يرون قضاء النوافل المؤكدة أي السنن الرواتب مطلقة، وأما الحنفية فإنهم يرون قضاءها إذا تركت مع فريضتها لنوم ونحوه، فإنها فيؤتى بها معها. والأصح كما قاله الجمهور والموفق بن قدامة في آخرين أن السنن الرواتب إذا نسيتها المرأة فإن المرأة تقضيها حينئذ. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر التي بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر، وكذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة صلاة الفجر لما نام عن صلاة الفجر في واد عند قفوله إلى المدينة. ويقاس على هاتين السنتين غيرهما من السنن الرواتب. ثالث الصلوات، أربع ركعات قبل صلاة الظهر مع أربع ركعات بعد صلاة الظهر، ويدخل فيها السنن الرواتب التي سبقت، فإن المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها ورد فيه من الفضل ما ورد، ومن ذلك ما جاء عند الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث أم حبيبة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. وعلى شرعية المجيء بأربع قبل الظهر وأربع بعد صلاة الظهر جمهور الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في آخرين، والحنفية جعلوا ذلك صحيحا ذا فضل، وإن شاء أن يأتي بأربع بعد الظهر أو أربع أو ثنتين بعد الظهر فإن السنة عندهم ذلك، ولكن ما عليه الجمهور من شرعية واستحباب المجيء بأربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر ومن وداخل فيها السنن الرواتب التي مضى ذكرها قد دل عليه حديث أم حبيبة. رابع الصلوات، أربع ركعات تصليها المرأة قبل صلاة العصر بعد أذان صلاة العصر، واستحباب ذلك عليه جماهير الفقهاء وأكثرهم، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في آخرين. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه في آخرين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. ويؤكد ذلك ما روي عند ابن ماجه من حديث علي وفيه أنه صلى أربعا قبل العصر، يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامس الصلوات، أربع ركعات بعد صلاة المغرب، واستحباب المجيء بأربع ركعات بعد صلاة المغرب ذهب إليه الحنابلة والحنفية في ظاهر مذهبهم كما قرره ابن الهمام في آخرين. ويدل على ذلك معشر الأخوات ما جاء عند الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة. إلا أن الحديث في سنده عمرو بن أبي خثعم واختلف فيه وضعفه البخاري رحمه الله. وعلى كل فالحديث فيه ست ركعات، فإذا أتي بثنتين بعد المغرب هي السنة الراتبة، ثم بأربع زيادة على الثنتين سار المجموع 6 ركعات، ومن ثم تأخذ الشرعية عند الحنابلة في آخرين. 5، الصلوات، أن يؤتى ب4 ركعات بعد صلاة العشاء، وعلى شرعية ذلك واستحبابه جماعة، وهو مذهب الحنابلة في آخرين، والحنفية جوزوا ذلك وشرعيته مع كون المرء مخير بين 2 و4 بعد صلاة العشاء. ويدل على صحة استحباب 4 ركعات بعد صلاة العشاء ما جاء في سنن أبي داود والبخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات. 7، الصلوات، أن تصلى 4 ركعات قبل صلاة العشاء ودخول وقتها، وذهب إلى ذلك جماعة من الفقهاء وهو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بعمومات في فضل ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ومن ذلك ما جاء عند النسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث حذيفة أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. والمجيء بصلاة بين المغرب والعشاء قد استحبه جمهور الفقهاء، وجاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء ويكثرون من الصلاة في هذا الوقت، وهذا قرره الحنابلة والشافعية والحنفية في آخرين، وعليه جمهور الفقهاء. 8، الصلوات، 2 ركعات حيث إن المرأة إذا أتت بوضوء فإنه يستحب لها أن تعقب الوضوء ب2، ويصح ذلك ولو كان في وقت نهي عند الشافعية خلافا للجمهور كالمالكية والحنابلة والحنفية، فإن 2 ركعات لا يؤتى بها في أوقات النهي، ومن أوقات النهي ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن ذلك وقت توسط الشمس في السماء عند الظهيرة، فكل ذلك من أوقات النهي التي لا يصح المجيء بسنة الوضوء ونحوها في هذه الأوقات، خلافا للشافعية فإنهم ذهبوا إلى صحة ذلك وجوازه. وعلى كل، فإن استحباب 2 ركعات قد دلت عليه أدلة ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي 2 ركعات يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. 9، الصلوات، صلاة الضحى، التي تصلى في وقت الضحى ويبدأ من طلوع الشمس مقدار قيد رمح إلى قبل توسط الشمس في كبد السماء، أي قبل أذان الظهر بنحو 1/3 ساعة. ويدل على استحباب صلاة الضحى أدلة، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويدل على ذلك أيضا أن أبا ذر وأبا هريرة في آخرين ذكروا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بركعتي الضحى، إلا أن الفقهاء يرحمهم الله قد اختلفوا، هل يستحب أن يؤتى بصلاة الضحى كل يوم أم يؤتى بها غبا، أي كل 3 أيام مثلا مرة، أو كل 4 أيام مثلا مرة، ونحو ذلك. فيه قولان، ذهب الحنابلة في آخرين وحكي عن على أنه مذهب جمهور الفقهاء وأكثرهم إلى أن صلاة الضحى لا تشرع ولا تستحب كل يوم، وإنما تستحب غبا. واستدلوا على ذلك بأحاديث، ومن ذلك ما جاء عند أحمد في مسنده والترمذي وقال حسن غريب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. ولذا جاء عن جمع من السلف أنهم قالوا صلاة الضحى غبا، يعني كل مجموعة أيام 4، 5، 3 تصلى مرة. وذهب جماعة إلى أن صلاة الضحى يستحب المجيء بها كل يوم، واختاره المجد أبو البركات وفي آخرين، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أن صلاة الضحى تصلى غبا لا كل يوم، وقال: إذا فات الإنسان قيام الليل لنوم فإنه يستحب أن يقضي القيام ويأتي بصلاة الضحى أيضا، تقوية لما فاته وتحصيلا للأجر الذي فاته في الليل. وصلاة الضحى أيها الأخوات الفضليات هي ذات عدد، فأقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات، وعلى ذلك جمهور الفقهاء. وذهب الحنفية إلى أن أكثرها 12 ركعة وأقلها 2 ركعات وأدنى الكمال 4 ركعات. 10 الصلوات صلاة التوبة، لأن المرأة مهما كانت في النقاء والتقى فلا بد أن تأتي بمعصية، ومعاصي القلوب أعظم من معاصي الجوارح. الرياء في الصلاة معصية عظيمة، الحسد في القلب معصية عظيمة، إلى غير ذلك. فهذه من المعاصي، رب قائلة من النساء تملأ فمها بالكلام والقيل والقال ثم تقول: لم أعمل معصية حتى أتوب، والحمد لله أنا طاهرة ذات دين. وما تدري المسكينة أن تنقيتها لنفسها ربما كان معصية. ينبغي على المرأة دوما أن تظن بنفسها السوء من حيث الذنوب وما إليه، لأن ذلك يجعلها تنكسر لله قلبيا وتذل وتخاف، فتعمل من الصالحات وتتوب إلى الله دوما. وأما إذا ظنت أنها بلغت الكمال أو أنه لا معصية عندها، فإن هذه الكسرة في القلب قد تذهب، وكذلك قد يضعف عملها ولا يزداد لا تزداد في الطاعات. وصلاة التوبة مشروعة عند جماهير الفقهاء وهو مذهب الحنابلة في آخرين. ودليل ذلك ما جاء عند الترمذي في جامعه وحسنه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. صفة صلاة التوبة مركبة من ثلاثة أشياء: أولها وضوء حسن، ثانيها صلاة وأقلها ركعتان، ثالثها أن تستغفر بعد الصلاة من ذنبها أو ذنوبها التي تعلمها والتي لا تعلمها. فإن رفعت يديها إلى الله جامعة بين كفيها، رافعة كفيها إلى صدرها، ثم دعت بعد حمدلة وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وثناء على الله العظيم، ودعت الله واستغفرت، ثم صلت خاتمة دعاءها، ثم عادت بيديها تمسح وجهها، فهذه سنة الدعاء، فإن ذلك حسن ولا شيء فيه، وهو مشروع عند الجمهور. الحادي عشر من الصلوات صلاة الحاجة. وصلاة الحاجة هي الصلاة التي تفعل لحاجة يطلبها المرء من الله، أو حاجة له عند آدمي، فيشرع أن يأتي بهذه الصلاة. وقد ذهب جمهور الفقهاء وأكثرهم إلى شرعية صلاة الحاجة، وهو مذهب الحنابلة في آخرين. ويدل على ذلك ما جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصلاة، وهي شريعة له ولغيره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة الحاجة متركبة من ثلاثة أشياء: أولها وضوء حسن، وثانيها صلاة وأقلها ركعتان وهي كذلك، ثم بعد الركعتين يدعو الإنسان ربه بآداب الدعاء، بادئا رافعا كفيه إلى حذو صدره، جامعا بين كفيه، ملزقا طرف اليمنى في اليسرى، ثم يبدأ بالحمدلة والصلاة، ثم الثناء على الله عز وجل، ويقول المرء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ثم يسمي حاجته التي يريدها، ثم يختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يرد ترد المرأة أو الرجل كفيهما على وجههما مسحا. هذه هي صلاة الحاجة عند حاجة تنوب الإنسان، سواء أكانت حاجة إلى الله أم حاجة إلى آدمي. الثاني عشر من الصلوات هي صلاة التسابيح. واختلف الفقهاء يرحمهم الله في صلاة التسابيح ما مدى شرعيتها على قولين: أولهما أن صلاة التسابيح مشروعة مستحبة، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، خلافا للحنابلة فإنهم يجعلونها صلاة مكروهة لضعف حديثها. وإذا قيل بشرعية صلاة التسابيح فإن لها حديثا استدل بها عليها، وهو ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، ثم ذكر صلاة الحاجة. وصلاة الحاجة صفتها أنها 4 ركعات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة من القرآن مما تيسر، ثم يسبح ويحمد، ثم يسبح المرء ويحمد الله ويهلله ويكبره 15 مرة قبل أن يركع، ثم يقول التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في ركوعه 10 مرات، ثم يقوله بعد رفعه من الركوع 10 مرات، ثم يقوله في السجود 10 مرات، ثم يقوله بين السجدتين 10 مرات، ثم يقوله في السجود ثانيا 10 مرات، ثم بعد رفعه منه قبل قيامه كذلك، وهكذا 4 ركعات، مع المجيء بواجبات الصلاة وأركانها وسننها المعروفة، لكن تزاد تلك التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات على ما جاء في أصل الصلاة. ويفعل صلاة التسابيح الإنسان، تفعله المرأة كل يوم 1 فإن لم يؤتى بها ففي كل جمعة 1، فإن لم ففي كل شهر 1، فإن لم ففي كل سنة 1، فإن لم ففي العمر 1. 13 من الصلوات ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من شرعية أن يأتي الإنسان بصلوات يتطوع بها، ويستحب أن يحافظ عليها. قد يأتي الإنسان 10 ركعات غير ما سبق من صلوات، كأن يأتي 10 ركعات بين المغرب والعشاء غير ما سبق، فيستحب له أن يحافظ على ذلك، وأن يكون له تطوع زائد عن الصلوات السابقة. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، وفيه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني أدامه، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى 12 ركعة، يعني غير الصلوات المعهودة عنه. وإذا أتى الإنسان بتطوعات في يومه كـ100 ركعة يتطوع بها غير الصلوات السابقة، أو 50 ركعة، أو 30 ركعة، أو 10 ركعات، أو 6 ركعات، أو 4 ركعات، فإنه يستحب أن يداوم عليها ويحافظ عليها للعمومات الواردة على المحافظة على الطاعات، ومن ذلك الحديث السابق، وكذا حديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقد كان السلف يرحمهم الله يحافظون على صلوات يتطوعون بها إلى الله عز وجل، وقد كان هذا معروفا عنهم. ومن ذلك ما جاء في ترجمة الجنيد ابن محمد الجنيد البغدادي رحمه الله، الذي قال عنه الذهبي في سير النبلاء: أتقن الجنيد العلم ثم أقبل على شأنه وتأله وتعبد ونطق بالحكمة. قال: رحمة الله على الجنيد، وأين مثل الجنيد في علمه وحاله. ثم قال يرحمه الله في السير: قيل إنه كان في سوقه وورده كل يوم 300 ركعة، وكذا كان ألف تسبيحة يعني ورده. وقال ابن نجيد كان الجنيد يفتح حانوته ويدخل فيسبل الستر عليه ويصلي 400 ركعة. وكذلك جاء عن آخرين من السلف يرحمهم الله أنهم كانوا يحافظون على صلوات وكانت كثيرة، ومن ذلك ما سبق. وكذا جاء عن جمع ومنهم الإمام المجتهد قاضي القضاء أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم، قال ابن سماعة كما في سير النبلاء عنه كان ورد أبو يوسف في اليوم 200 ركعة. وكذلك ما جاء عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، جاء في ترجمته في سير النبلاء أن عبد الله بن أحمد قال كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض من تلك الأسواط أي وقت المحنة أضعفته، فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. وهكذا كان السلف يرحمهم الله يأتون بصلوات تزيد على الصلوات التي ذهب وصفها وذكرها، ثم يحافظون عليها 100 ركعة، 200 ركعة، 500 ركعة، وهكذا مما يستطيعه الإنسان ويطيقه. وهذا هو الذي جاء من عمل السلف ويدل عليه العمومات السابقة، وهو مذهب الحنابلة في آخرين كما سبق. تلك هي صلوات، وهي أول العبادات التي تعمل. ثاني الأعمال من العبادات قراءة القرآن، وقد جاء في قراءة القرآن الفضائل الكثيرة. والقرآن هو كلام الله، والقرآن هو كتابه سبحانه وتعالى، وجاء في فضله الأشياء الكثيرة. فالحرف الواحد عند قراءته للمرء به 10 حسنات كما جاء في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك 30. أخرجه أبو جعفر النحاس في الوقف والابتداء، وسنده على شرط الصحة. وقراءة القرآن الأفضل أن تكون من المصحف لا عن غيب وحفظ، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في آخرين. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أديموا النظر في المصحف. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده صحيح. إذا علم ذلك فإن قراءة القرآن له حد أدنى مستحب، وله حد أعلى يكره أن يتجاوز الإنسان إياه ولا يختم ختمه. أعلى حد هو 40 يوما، حيث ذهب جمهور الفقهاء وعليه عمل السلف أن الإنسان لا يتجاوز 40 يوما. ومذهب الجمهور ومذهب الحنابلة في آخرين أنه يكره للإنسان أن يمر عليه 40 يوما لا يختم ولو ختمة واحدة المصحف للقرآن. وأدنى وقت للختم مستحب مشهور هو 7 أيام. فالمرأة تحرص ألا يأتي عليها 40 يوما إلا وقد ختمت ختمة. فإن جاوزت 40 فإنها قد فعلت مكروها من المكروهات. وينبغي أن تختم في 7 أيام. وإذا قيل إن الختمة في 7 أيام وهو المشهور المستفيض عن السلف وفيه أحاديث، فإن المرأة تقرأ يوميا 4 أجزاء وشيء، فإن المرأة تقرأ تقريبا 4 أجزاء وشيء وشيئا، وهذا لكي تستطيع أن تختم. وأما إذا أردت أن تختم في 40 يوما فهي تقرأ يوميا حزبا ونصف الحزب تقريبا حتى تختم قبل أن يأتي 40 يوما. فمن ضمن برنامج المرأة في قراءة القرآن اليومي أنها تقرأ أكثر من 4 أجزاء إذا أرادت أن تختم في 7 أيام وهو المعتاد. فإن كان هناك شغل أو عندها أشياء فلا تتجاوز 40 يوما، وإلا فعلت مكروها من المكروهات عند الجمهور وعليه العمل. فإن كانت على الأول فلها مقدار يومي، وإن كانت على الثاني فلها مقدار يومي أيضا. ينبه هنا إلى أمرين، أولهما أن نسيان المرء للقرآن بعد حفظه ولو سورة ولو آية واحدة حرام وكبيرة من الكبائر. وعلى هذا جماهير الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في آخرين. ويدل على ذلك أدلة، ومنها ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن. وكذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استذكروا القرآن. وهذا أمر، ومخالفة والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، ومخالفة أمره محرم. لكن قال الفقهاء: هذا محمول إذا كان سبب النسيان انشغال بالدنيا أو العوائد والتقاليد أو البيع والشراء أو المجالس والذهاب يمنة ويسرة أو الزيارات عند هذه وعند علانة وفلانة ونحو ذلك. أما إذا كان السبب انشغاله بطلب العلم وتدريس الناس العلم ونحو ذلك فهذا لا حرج عليه. وقد وقع من بعض السلف أنهم نسوا أشياء من القرآن لما انشغلوا بتعليم الناس وما إليه. أما الأمر الثاني فهو ما يقع فيه كثير من النساء، أنها تقرأ القرآن خطأ وتقول: لي أجر أو لي أجران، ولأن القرآن علي شاق. فوقعت في خطأين: خطأ الأول أنها فسرت الحديث على غير وجهه الصحيح، فقالت على الله بلا علم. الحديث يتعلق بالحفظة للقرآن، يحفظ القرآن ثم يأتي إنسان ليستمع لحفظه فيتعتع ويرد ويرد ويرد ويتعتع، فهذا عليه شاق. والآخر ماهر فيه لا يخطئ عند استماع آخر له. وأما الذي يقرأ بدلا من رحل أخيه رجل بدلا من رحل أخيه رجل أخيه، أو يقرأ بدلا من الرفع نصبا أو النصب خفضا مما يغير المعاني، فهذا حرام لا يجوز، وتأثم كل قارئة بذلك. فالمرأة العامية التي لا تحسن قراءة شيء لها حالتان: الحالة الأولى أن تحسن قراءة شيء من سور القرآن ولو قصاره، فتكرر ما تعرف، ولو كانت تحفظ الفاتحة والمعوذات تكررها تكررها تكررها، فكل حرف 10 حسنات. الشيء الثاني أن تسبح الله وتهلل الله عز وجل، ولو أنها أخذت ما يسمى بالأشرطة المسجلة التي يسجل عليها القرآن لتستمع للقرآن كاملا كل 7 أيام تستمع للقرآن وهكذا، أو لا يمر عليها 40 يوما إلا وقد سمعت، فهذا متجه الحسن. لو أن المرأة أخذت مصحفا في بيتها وحفظت وزينت ووضعته في قماش معين ووضعته في مكان معين، أو اتخذت في بيتها مكانا مصلى محراب صلاة ومحراب قراءة قرآن، فإن ذلك حسن، وقد كان عمل كثير من السلف والصالحين والأئمة على ذلك. فربما تذهب إلى محل في البيت أكثر هدوءا من غيره وأكثر بعدا عن ما يصرف القلب لتتخذه محلا تصلي فيه، والأحسن أن يكون في محل في مخدعها التي هو فيه، فإنه أفضل وأستر كما جاء بذلك الخبر. ثالث العبادات ذكر الله عز وجل، تسبيح تهليل تكبير، كل ذلك من ذكر الله، الحوقلة كل ذلك من ذكر الله. وذكر الله جاء فيه الأخبار الكثيرة التي تدل على حث النبي صلى الله عليه وسلم والرب سبحانه وتعالى عليه، وأن يكون المرء ذا لسان رطب بذكر الله، وأن تكون المرأة ذات لسان رطب بذكر الله. يقول الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لله ويحث أصحابه على ذلك، ومن ذلك ما جاء عند ابن حبان والبزار من حديث معاذ بن جبل أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الذكر أوصى به أصحابه، ومن ذلك ما جاء عن الطبراني في أكبر معاجمه من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. ذكر الله له فوائد عظيمة ومنافع وفيرة، ذكر ابن قيم الجوزية يرحمه الله أكثر من 70 فائدة، منها أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ومنها أنه يرضي الرحمن، ومنها أنه يزيل الهم والغم عن القلب. إذا اهتمت المرأة واغتمت ووقع عليها شيء من ذلك فلتذكر الله، تسبح تهلل تحمد الله، فإن ذلك يسري عنها الهم والغم. أيضا من فوائده أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والطرب، ومنها أنه يقوي القلب والبدن. البدن إذا أرأت المرأة أن تستعين على شيء لتحمله أو تتقوى على تدبير المنزل وأعماله فإن من ذلك ذكر الله عز وجل. ومن منافعه أنه ينور الوجه والقلب، فالذكر له نور أعظم من نور المكياج. ومن ذلك أنه يجلب الرزق على صاحبه. وذكر الله نوعان، أما النوع الأول فذكر يتعلق بالأحوال، أذكار الصباح عند وقت الصباح، أذكار المساء عند وقت المساء، أذكار النوم عند وقت النوم، أذكار دخول المنزل والخروج منه كذلك، ذكر دخول السوق كذلك، ذكر دخول منزل من المنازل ولو في فلاة كذلك، وهكذا. وقد ذكر أذكار الأحوال جماعة، ومن أحسن ذلك وأجمعه اشتهارا كتاب الأذكار للنووي يرحمه الله، ولذا اجتمع الناس عليه حتى قيل بع الدار واشري الأذكار. وأما الثاني فهو ذكر عام مطلق، يذكر الإنسان ربه عز وجل ذكرا عاما مطلقا غير مقيد بحال، كأن تذكر المرأة ربها 500 مرة أو أن تسبح 10,000 مرة ونحو ذلك. وقد كان السلف يرحمهم الله على هذا المنوال. جاء عند ابن عساكر في تاريخ والسير للذهبي أن ابن حلبس قال قيل لأبي الدرداء، وكان أبو الدرداء لا يفتر من الذكر، كم تسبح في كل يوم؟ قال 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في السير للنبلاء، سير الذهبي وتاريخ دمشق لابن عساكر، أن عكرمة قال إن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة. ولذلك ينبغي، ولذلك لو أن المرأة وضعت لنفسها عددا معينا في كل يوم تذكر الله 10,000 مرة، تسبح 10,000 مرة مثلا، فجمهور الفقهاء وأكثرهم على شرعية ذلك، وعمل السلف يؤكده، ومنه ما ذكرناه من أمثلة. ويدل على صحة ذلك قياسه على القرآن، فالقرآن ذكر ولا شك، وهو أعظم الذكر، فإذا جاز أن يحدد الإنسان أجزاء يومية يقرأها فكذلك يجوز أن يحدد الإنسان تسبيحات يومية يتلوها. وينبغي أن يكون للإنسان تسبيحات يومية، المرأة التقية، المرأة المسلمة المؤمنة ينبغي أن تكون تسبيحاتها بالآلاف يوميا، لا بأس أن تضع المرأة آلافا من التسبيحات، وعلى مذهب الجمهور والأكثر وعليه العمل على ما سبق تحدد لها كل يوم عددا معينا، ولو استعملت ما يسمى بالسبحة فجائز. وحكى السيوطي الاتفاق على شرعية استعمال السبحة في الذكر. وجاء في الزهد لعبد الله بن أحمد بسند على شرط الصحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان له من نوى العجوة كيس قماش، وقد وضع فيه نوى العجوة، وكان يستعمل العجوة في عد الذكر بعد صلاة الفجر، يأخذ كيسه ويأتي به وبعد صلاة الفجر يذكر الله ذكره المعتاد الذي يأتي به. وكان وأبو هريرة رضي الله عنه 12,000 تسبيحة. قال السيوطي هذا لا يكون عادة إلا بآلة، سواء حصى أو سبحة أو نحوها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوي استعمال السبحة في عد الذكر حسن إن حسنت فيه النية. رابع العبادات محاسبة النفس، ينبغي أن تحاسب المرأة نفسها دوما. والعادة كما قاله ابن القيم في طريق الهجرتين أن الإنسان قبل نومته يحاسب نفسه على ما مضى في يومه. وقد كان السلف يرحمهم الله نساء ورجالا يحاسبون أنفسهم قبل نوماتهم، كذا قرر ابن قيم الجوزية في طريق الهجرتين وغيره. إذن حاسبي نفسك قبل النوم، وانظري أول ما تنظرين إلى الفرائض فإنها رأس مالك، وأما ما زاد على الفرائض فربح. انظري إلى الصلاة أول شيء، فإن الصلاة هي التي يسأل الإنسان عنها أول ما يسأل، وجاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. خامس العبادات هي عبادة قلبية توجب تعلق القلب بالله عز وجل والدار الآخرة، ينبغي أن تفعل المرأة ما من شأنه تقوية القلب والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا ومطالعة ما يقوي الإيمان والعبادة. ومن أحسن ذلك ما ذكره ابن القيم يرحمه الله في كتابه الوابل الصيب، وهو منقول عن جماعات، حيث قال يرحمه الله: قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. إذن فهما جناحان للمرأة في يومها وليلتها في كل وقتها: جناح مشاهدة المنة أي النعم المتتابعة عليها، وجناح مطالعة عيب النفس والعمل الذي تعمله. قال ابن القيم: فمشاهدة المنة توجب للإنسان المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب للإنسان الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. ثم قال: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام، ومنشأ هذين الأصلين عن دينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد، والكلام لابن القيم، قد بنى سلوكه إلى الله على هذين الأصلين، لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. تلك هي خمس عبادات يقوم عليها برنامج المرأة في يومها وليلتها، البرنامج الإيماني العبادي. وتمت تنابيه ينبغي التنبه إليها في ذلك. أول ذلك أن ما ذكرناه من عبادات إنما هو شيء زائد عن الفرائض، والفرائض أول ما يسأل عنه العبد من دينه هي، وأحب ما تقرب به إلى الله عز وجل الفرائض كما جاء في الحديث. فلتنظر المرأة في الفرائض كلها، ولتنظر في هذه الصلاة أو في فريضة التبعل للزوج إن كانت زوجة، أو فريضة بر الوالدين إن كانت بنية ومعها والداها، وهكذا. أما الأمر الثاني فهو أن تنظر المرأة إلى المواسم التي تأتي عليها في العام فتستغلها وتضع لها مزيدا من برامج العبادة. فهناك أيام فاضلة في العام، أولها يوم عيد الفطر، وثانيها يوم عيد الأضحى، وثالثها يوم الجمعة، ورابعها يوم عاشوراء، وخامسها يوم عرفة. فهذه خمسة أيام فاضلة الأعمال فيها ليست كغيرها كما قرره الفقهاء، ولها مزيد عبادات مقررة عند الفقهاء جاءت بها الأحاديث والسنة. وهناك ليالي هي فاضلة، أولها ليلة القدر وهي أعظم الليالي، وثانيها ليلة عيد الفطر، وثالثها ليلة عيد الأضحى على ما قرره الجمهور من فضل هاتين الليلتين. وذهب كثيرون إلى أن العبادة فيها أفضل من غيرها. ورابعها ليالي ليالي العشر من رمضان، ففيها من الفضل ما فيها. وخامسها ليلة النصف من شعبان، وهذه الليلة قد جاء فيها من الأحاديث والآثار ما يدل على صحة فضلها، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوي، وأكده ابن رجب يرحمه الله في لطائف المعارف في آخرين. لكن يحذر من البدع الزائدة كالصلاة الألفية ونحوها، فهذه ليست مشروعة. وهناك أيام ذات عدد ذات فضل، وهي عشر ذي الحجة وعشر رمضان الأخيرة. وهناك أشهر فاضلة وهي شهر رمضان وشهر محرم. فهذه المواسم التي فيها الخير وهي مواسم زمنية، ينبغي أن تبرمج المرأة نفسها بمزيد من العبادة المشروعة في كل منها. وكذلك لو كانت المرأة في مكان مبارك كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من الأماكن المباركة، فإنها تكثر من العبادات، وهناك عبادات كثيرة لهذه للحرمين وردت في أحاديث وآثار، ينبغي أن تأتي بها المرأة استحبابا، ومنها ما يكون واجبا على تفصيل في معلوم عند الفقهاء في كله. وهكذا تستغل المواسم، سواء مواسم عبادية زمنية أو مواسم عبادية مكانية. ثالث الأشياء التنبيه ما يتعلق بالصيام، فإن المرأة ينبغي أن تكون حريصة على الصيام، لكن قرر جمهور الفقهاء وهو مذهب الحنابلة في آخرين أن الصيام المستحب إذا كان يضعف عن أداء الواجبات أو عن أداء ما هو أفضل من الصيام كتعليم الناس الخير وتدريسهم العلم النافع، فالأفضل عدم الصيام حينئذ. ولذلك كان ابن مسعود لا يكثر من الصيام، وسواء فإذا استطاعت أن تصوم يوم وتفطر يوم فهذا أفضل الصيام، ما استطاعت فالخميس والاثنين، ما استطاعت فثلاث البيض. واختلف الفقهاء في الأيام الثلاث البيض هل يستحب صيامها أم لا. قولان، مذهب المالكية أنه يكره صيام الأيام البيض، وذهب الجمهور والأكثر ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب ذلك، وعليه يدل الحديث، لكن الحديث فيه ضعف، لكن قيل إنه يقويه غيره. فإذا لم يستطع ذلك فثلاثة أيام من كل شهر ولو متفرقة يصومها الإنسان إن استطاع حتى يحصل الأجر. ثم يأتي صيام الأيام الأخرى كصيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، وكذلك صيام عشر ذي الحجة، وكذلك صيام عرفة لمن لم يكن فيها ونحو ذلك. فتنوع العبادات مما يقوي النفس. رابع التنابيه أن تحرص المرأة أن يكون لها صاحبة خيرة تقوي إيمانها. وكان كثير من السلف يرحمهم الله لهم أصحاب. أم الدرداء الصغرى كان لها صويحبات يأتين معها تصلي بهم في بعض الليالي القيام، يجتمعن في بيت أم الدرداء الصغرى فتصلي بهم القيام، حتى جاء في بعض الرواية أن أرجلهن تتشقق. وليس المقصود تحقيق ذلك كما جاء بتشقق القدمين وما إليه، وإنما المقصود إشارة إلى أن الصاحبة تعين في أصل العبادة. فاختاري التقية ذات العبادة اللهجة بالذكر. كثير من الأخوات مع الأسف تختار أخت فاضلة تقول أعجبتني بابتسامتها، رأيت عليها يوما قميصا حسنا لونه كذا وكذا فارتاحت نفسي إليها، ونحو ذلك من المقاييس التي تأتي عند النساء. وإنما نتكلم هنا عن المقياس الذي يحقق الغاية، وهي الصحبة المقوية للإيمان التي تزيد في إيمان المؤمنة وعباداتها. من المقترحات التي نقترح بها على المرأة ثلاثة أشياء. أولها أن تجعل لها مجلس ذكر، مجلس ذكر أي مجلس وعظ تحضره، محاضرات ونحوها، أو مجلس علم تحضره، فإن ذلك يزيد من الإيمان ويقوي المرأة المؤمنة ويقطع عنها الوحشة في الطريق. كثير من النساء تحس أنها هي الملتزمة فقط في الطريق، فعندما تذهب إلى هذه الأماكن تحس أن معها أناسا فتتقوى وتذهب هذه الوحشة. ثاني المقترحات أن تقرأ في سير الصالحات، وهناك كتب كثيرة في ذلك. من هذه الكتب الحسنة كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي يرحمه الله، فقد أتى بصفوة العابدات في هذا الكتاب وذكر سيرهن. وفي بعضه غلو وفي بعضه ما يؤخذ عليهم، ولكن حسبه أنه يقوي الإيمان ويجعل هناك قدوات موجودة. لأن كثير من الأخوات تقول أنا أعرف كثير من الداعيات اللائي يلقين محاضرات ودروس عباداتهن بسيطة سهلة جدا، حتى في فرائضهن يعني بالكاد تخشع وإلى آخره، من هذه القالات التي نسمعها. هناك قدوات أخرى ممكن أن تأخذيها عبر الكتب، وما أحسن الكتاب وهو خير جليس في زمان الغربة والوحشة وقلة القدوات. ثالث المقترحات التي نقترحها هي أن تجعل المرأة مجالس إيمانية في بيتها، كانت زوجة مع زوجها، إن كانت أما مع أولادها، إن كانت بنتا مع أختها وأخواتها وأبيها وأمها وهكذا، فإن ذلك مما يطرد الوحشة عن البيت من الناحية العبادية، ويقوي إظهار العبادات من الإنسان الذي يلتزم، ويقوي الرقابة في البيت من الناحية العبادية على أهله، فلها فوائد عديدة. تلك كلمات معشر الأخوات في ما يقوي إيمان المؤمنة من عبادات في يومها وليلتها، جمعناها على شكل برنامج تقريبا للأفهام وتذكيرا بالأحكام، سائلين الله عز وجل أن يقوي إيماننا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أعنا على جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعل هذه الكلمات المباركات رفعة في منزلته وتثقيلا في ميزانه يوم الدين. في الختام تقبلوا تحيات أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع 40 بجوار مستوصف الأنصار، هاتف رقم 693-676-1 591-278-1 ناسوخ 5912 7 8 2 5912 7 0 0. ونرحب باستفساراتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد رقم 8315 أو على البريد الإلكتروني. تمت الهندسة الصوتية باستديوهات مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. ونذكر أحبتنا بأن جميع حقوق هذه المادة محفوظة برقم 5355 ميم فاصل جيم. نستودعكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.